قال الحافظ رحمه الله تعالى هذا آخر كتاب الإيمان كتاب العلم ما شاء الله مع الاستمرار يمشي العمل والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبدين الأصل قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحسن المصري من رجال التقريب قال أنبأنا بن وهب عبد الله قال أخبرني أبو يحيى فلاح بن سليمان الخزاعي والحديث هذا الآتي يدور عليه. من أجل هذا فنحن الآن نمسك عن التحديث بس وقد كنا نحدث به قبل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنه يوم القيامه. هذا حديث صحيح سنده كفار وروايته على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أسنده ووصله عن زليق جماعة غير ابن وهب. ثم سيسوق طرقا إن شاء الله إلى فليح ولكنه يدور على فليح يا إخواننا وجزاكم الله خيرا. نعم من أحب أن يتوضا فليتوضا. الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد السري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري هذا وجدنا منسوب إلى جد له أبعد بعد تعب بعد ماذا مرور كثير في المستدرك. كنا من اول قلنا لا نعرف ترجمتها ويسر الله بها. قال حدثنا ابراهيم بن الهيثم البلدي ظاهر ان ترجمته في ميزان والسير قال واخبرنا ابو العباس السياري فالنشكو نشن ابي العباس السياري عند قاسم بن قاسم بل حسن بن خليل بمار الحسن بن خليل نشن ابي محمد صحيح وهو الحسن بن محمد بن خليل قال حدثنا ابو الموجه محمد بن عمرو قالوا حدثنا سعيد بن منصور المكي خراسان نزيل مكة قال حدثنا أبو ليث عن أبي طوالة على المتقدم. نعم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه. قال فليح عرفها ريحها. وقد روى هذا الحديث باسنادين صحيحين عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. كم كان يا عبد الليلة في مسلم حديثا واحدا وفي المستدرك حديثا واحدا. نعم من صحابيه؟ أبو هريرة. هل عندك روي هذا الحديث بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك رضي الله عنه؟ ها؟ ثم قال الحاكم رحمه الله تعالى أن حديث جابر فأخبرناه أبو الحسين محمد ابن أبو أحمد بن تميم القنطري ببغداد ما موجود في تاريخ بغداد وفي لسان الميزان ليس فيه جرح ولا تعديل وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي أرجوك تأصيله بنسبة أخرى غير السلم. نعم لا لا ما هي في التدريب ولا حاجة ما في التدريب عندك ترمذي أجب سواء أصبت صحيح قال السلمي ويقال الترمذي. قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن سلمة العنادي ربما تصحب سلمة إلى مسلمة فتنبه لهذا وربما تصحف العنزي إلى العنبري فتنبع لهذا ما دمت قريبا. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد يا أخوان صاحب الرد على الجهمية وقشر المزيدي قال أي محمد بن إسماعيل السلمي وعثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب هو الغاشقي الغاشقي هذا يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم هو من رجال الجماعة الذي يظهر لي أنه لا يرتقي حديثه إلى الفجية عن ابن جريج عبد الملك عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تعلموا العلم يتباهى به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا تتميزوا به ولا تتحيزوا به المجلس فمن فعل ذلك فالنار النار. ما شاء الله ما شاء الله والحديث معل كما سيأتي إن شاء الله تفضل. قال سيدنا عبد الله تعالى الحديث ذكره الذهبي من نكير يحيى بن أيوب الغافقي في الميزان المجلد الرابع في صفحة 260 و300 ويزيد الحديث ضعفا أن عبد الله بن وهب أرسله وعبد الله أرجح من يحيى بن أيوب. طيب أحسنت بارك الله المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. الله تعالى حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن حسين الشيباني من أصل كتابه ما أدري أهو الحاكم أم غيره فقد مر بي واحد بهذا ولم أجد ترجمته. هناك الحاكم الكبير هو أبو أحمد وهو محمد أيضا. قال حدثنا أحمد بن حماد السجيدي بمصر ما أذكر شيئا قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد قال حدثنا يحيى بن أيوب سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير فذكره بذكره هذا إسناد يحيى بن أيوب المصري عن ابن جريج فوصله ويحيى متفق على إفراده في الصحيحين وقد أرسله عبد الله بن وهب. فأنا على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة في الأسانيد والمتون إذا كان لم يخالف من هو مماثل له أو من هو أرجح منه. لا إذا كان لم يخالف من هو أرجح منه، أما إذا خالف من هو أرجح منه سواء كان صفة أو عددا فلا تقبل الزيادة، ليس كما يقول الحاكم ها هنا رحمه الله تعالى. عرفنا أن زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق وليست مردودة على الإطلاق، فالأحسن شيء فيها هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي ترخص هذا. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحدثوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار. الصحيح فيه الإرسال كما سمعتم قبل. تفضلوا حفظكم الله. وبعد هذا الذين قد قاموا يؤذن لهم ولا يقومن احد حتى نكمل ان شاء الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى كم حديثا قرانا في فتره الحاكم البارحه حديثا واحدا من صحابيه عندك وجياحي عند الجياحي وحده الله بن عمر الله أبوك عند سادة حذيفة بن عباس لله أبوك أيضا. لا دعوني أسأل المشاركين معهم أو معنا بذواتهم دعوني أسأل المشاركين معنا بذواتهم ها؟ أصبر جزاك الله خيرا. عندك يا أخي ها؟ لا ما عندك. نعم عندك يا أخي عند الأخ سوري ولا عندك ما عندك شيء؟ أنا أقول لكم أكثركم في المستدرك مشاركون في الجلوس. والله عندك يا أخي ما حضرت أمس. عند أخي تسمعني ما حضر أيضا. عندك من الجياح أيضا عندك ها سمعت عندك يا ريلي ها تسمعت هذا عدل سنة ولو سنة قم ولو سنة أساجت عدل سنة ها حديث جابر آخر حديث يا أخي قرانا عن شيء مع من صحابيه آخر حديث قال له وين الذي قال لك أين عبد الوهاب فليقل ها ماذا ما هو موجود عبد الوهاب سميري نعم يا عبد الوهاب آخر حديث قرأناه في المستدرك نعم ولياك يختبي صاحب العمامة البيضة الذي في الآخر كان باردا أمامي واختبى أين البخاري هبوب آخر حديث جرعناه في المستدرك معلق اجلس الذي يبلي رأسه عندك يا حضرمي يقوم ها يتكتب تسأل انت لك النتكتب ها حديث مرسل من أرسله من جريج صحيح لا دا أنت كان أنت في الجهاد أو مثله ها مرسل فقط بسم الله قال رحمه الله تعالى وأما حديث كعب بن مالك حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد الصدقي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد الصدقي هكذا يا سامر قال حدثنا ابن أبي أويس إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال التيمي عن إسحاق ابن يحيى ابن طالحة نعم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه لا صلي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يقبل إفادة الناس إليه فإلى النار لم يخرج شيخان لإسحاق لم يحيا شيئا وإنما جعلت شاهدا لما قدمت من شرطهما وإسحاق بن يحيى من أشراف قريش كتبت شيئا يا أخي قلت الزيادة فيها تفصيل ها؟ تراجع مقدمة الإلزامات والتصرف لا هذا في أن الزيادة في السجن مقبولة ما في غير هذا خيرا ان شاء الله بالتقريب اخوكم يقول بالتقريب اخوكم ابو عبد الله يقول بالتقريب اسحاق بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله ضعيف خيرا ان شاء الله الحمد لله المؤذن يؤذن قول الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم العدل ببغداد، ترجم له ما يذكر غير هذا الذي ذكره الحاكم. قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، انتهى. قال حاكم تحويل يا أخوان: وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي في الكتاب العنبري الذي عنده كتاب يصلح العنزي. أحمد بن محمد نسل جده، أحمد بن محمد نسل جده عندكم كلكم، أحمد بن محمد العنزي نسل جده عندكم كلكم. ها الدوس خيرا ان شاء الله. نعم ها ها نعم موسى لا كلام احمد بن محمد بن سلمة العنبري العنزي من اصل كتابه، وسأله عنه أبو علي الحافظ. ما اسم أبي علي الحافظ يا أخي عمر؟ إسماعيل. اسم مالك؟ إسماعيل. اسم إسماعيل. ما اسمه يا عبد الرزيق أبو علي الحافظ؟ الله المستعان. عندك؟ إيه هو. عندك؟ الحسين بن علي. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ابو سعيد صاحب الرد على الجهميه وعلى بشر المريسي، قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي، روى عنه البخاري حديثا وحديثين في الشواهد والمتابعات ولم يعتمده البخاري، وهو رأس بالسنة ضعيف بالحديث. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن الزهري محمد بن مسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال: لما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالخير فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتك وعاها ثم اداها الى من يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ثلاث لا يغل عليهم بل امور: اخلاص العمل لله، والطاعه لذوي الامر الامر الذين لم يظهروا الكفر البواح. وماذا الطاعه لذوي الامر؟ يساعد على هدوء المجتمع وعلى ايضا تفرغهم من الاعداء الخارجيين، ولزوم جماعة المسلمين، والمراد بجماعة المسلمين أهل الحق، وإن كان واحدا. فعبد الله بن المبارك سئل عن الجماعة فقال: الحسين بن واقف وأبو حمزة السكري، والثالث من يا أخوان؟ محمد بن جابر. نعم ماذا يا اخواننا؟ فالمراجعين اهل الحق والمراجعين الكثره الذين هم غثاء الشريف، فان دعوتهم تحيط من وراءهم او من ورائهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قاعده من قواعد شعر من أوجه صحيحة عن الزهري. نعم الحديث في هذا السند ضعيف. وماذا؟ لأنه من طريق نعيم بن حماد. بقي أن الحديث صحيح من حديث أبي برجة ومن حديث جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، قد جمعها الشيخ عبد المحسن ابن عباد حفظه الله تعالى في رسالة قيمة وهي موجودة في المكتبة، جمع ضرب هذا الحديث. فالحديث في غاية من الصحة من حيث الكل والله المستعان. لكن وماذا؟ لكن الذي اختاره الحاكم اختار طريقا ضعيفا وفيه فضل التبليغ، تبليغ العلم. نعم. وكذلك ايضا اخلاص العمل لله. وبعد هذا اخواني في الله، المخلص يثبته الله وتجده ثابتا، لكن المرائي مزعزع. المرائي مزعزع، اي نعم، ترى مع هؤلاء وترى مع هؤلاء ويعدها لباقة، هو مستعد ان يتعاطف ويتعامل مع الشيوعيين او مع البحثيين، مع رئيس مكتبه سواء كان شيوعيا او كان بحثيا او كان ناصرية او علمانية. نعم، ويتملك له. واذا جاء الى صاحب الفضيلة مستعد ايضا كذلك، وهكذا يتلون على ماذا؟ على 20 لونا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: شر الناس منزلة عند الله بالوجهين، الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. والله المستعان. ماذا؟ وهكذا ايضا بعض المغفلين من اهل السنة. نعم، بعض المغفلين من اهل السنة ما شاء الله، اللحية الى وسط الصدر، وماذا بارك الله فيكم، والعمامة، ويقول ما انا الحمد لله انا من جماعة التبليغ، وانا من الاخوان، وانا من السلفيين، وانا من كذا وكذا. المهم من انا من كل الناس، ويظن ان هذه لباقة. نعم، ماذا؟ هذا يعد ماذا؟ يضيع وقته. كنت من جماعة التبليغ، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ما انت من السلفيين. نعم، إن كنت من يعني يرحم بالديمقراطية وغيرها لست من السلفيين. فالمهم أنه يجب على المسلم أن يحدد موقفه، والإخلاص هو لله سبحانه وتعالى هو الذي يدفعه على تحديد موقفه. والله المستعان. دعوتهم تحيط من ورائهم، آخر الحديث، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الظاهر الدعوة يعني دعوتهم، يعني إذا دعوا للشخص هذا الذي يظهر. نعم، أن الإمام العادل إذا دعا لرعيته هذا الذي يظهر، وقد جاء أن دعوته مستجابة. عندكم غير هذا؟ عندك هذا؟ طيب، أنا أن دعوتهم تكون من ورائي. Thank you. عندك أيها الباقي بوجه عندك فليقوم الذي قبله الذي قبل المتكي على السارية أتحبون أن تقوموا أحد أنت من تقايد خيرا إن شاء الله أنا ما عانيتكم قمت لا بأس خلاص كمان كم حدينا درانا البارح في المستدرك ها ثلاثة ها ما هو الحديد الواحد ما تدري هقول الجيران الجيران هؤلاء هم المسؤولون نعم عندكم يا إخواننا ما عندكم نعم عندك حديدا واحدا ما هو الحديد الذي قرأناه طيب عند أهل سياك الزوة المتأخرون عندكم أو الزاوية الزاوية نعم نعم يا إخواننا يا الله ما أما في درس المستدرك ما أنتم معنا عندك يا عادل أحسنت يا بني استشر على إخوانك الآخرين قل ايه نعم من الدكتور او من حزبك ها من اول ها ما هو الحديث نعم لا ما هو الحديث خير ان شاء الله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن جعفر القاطيعي ابو جعفر ويقال احمد بن مالك فينبغي ويقال احمد بن جعفر بن حمدان المهم الحاكم ياتي بمنادى ياتي ب صفات ربما تظن الواحد ثلاثة أو أربعة وهكذا الدار بطني وهكذا الخطيب فالله المستعان ويصعب الباحث مثلنا قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبي أبو عبد الله فحدثنا غتاتة لأني سألت عنه البارحة نعم عندك يا أخي فقم خليلي قم أمامي قال وحدثنا أبو علي الحافظ من أبو علي الحافظ ها ايش يقول الحسن الحاضر ها الحسن الحسن لا ما سأل الله لا نعم قل يا عبد الله كلش. ثم هذا محمد حسين بن علي صحيح الحسين بن علي وتاتى فلا يجيبن الا المشهور اخو عثمان من زمان قال حدثنا ابو يعلى من هو ابو يعلى ما تذكر أتعرفه؟ طيب جزاك الله خير لا تشك. نعم يا عبد الرحمن من أبو يعلى؟ أي نعم خيرا إن شاء الله. دعوني دعوني. نعم يا أخي محسن من أبو يعلى؟ ها؟ ما اسمه؟ خيرا ان شاء الله. عبد الكريم ها؟ انا اسال عن اسمه عبد الكريم لا تغالط ولا تغالط. ها؟ احمد بن علي بن المثنى صحيح ما كليته ابو يعلى طيب خيرا ان شاء الله ها ما هو كيف يقول لا لا قال حدثنا أبو خيثمة يروي عن جهاز الحرب كثيرا قال رحمه الله تعالى نعم وهو زهير بن حرب وأبو يعلى يروي كثيرا عن زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بمشايخ الإمام أحمد الزهري قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخي حسين ابن إسحاق مدلس ولم يصرح إبراهيم بن سعد بالتحديث منه فما أعمر أسمع قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن بن اسحاق بن اسحاق مدلس وابراهيم لم يصبح بالتسمع ها؟ اي كيف؟ ماذا؟ ها؟ ابراهيم شيخه؟ طيب ان شاء الله اصلحك الله ها؟ ابن اسحاق محمد بن اسحاق صاحب السيرة مدلس وابراهيم هذا ما صرح بالسماع منه ها؟ هو المدلس ابو اسحاق المدلس ابن اسحاق صدق قال رحمه الله تعالى واخبرني ابو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري هو الذي يقال اسمه يا اخوان قالوا يكذب في معاملة الناس ولا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أدري أهو هو أم غيره الذي قال الحاكم يكذب كذبا من الشقة وما أدري هو أم غيره والله المستعان ها كان تاجرا قال حدثنا محمد بن اسحاق فمن محمد بن اسحاق يا اخي يحيى لا منا ينبغي ان نسال الذين عندهم كتب اخوان اذا سالناهم ما عندهم كتب لا عندي اخي يحيى ها ارمي ان شاء الله من محمد بن اسحاق اخي ابا عبد الله ابا عبد الله لا يدري عندك شغان نعم قال حدثنا هنا يا اخوان هنا بارك الله فيكم تخليط في الترجمه قال حدثنا محمد ابن يعلى صوابه محمد بن يحيى نعم حدثنا يعلى بن عبيد صوابه ماذا محمد بن يحيى وهو الدهلي انا كاتبها هنا صوابه محمد بن يحيى اي وهو الدهلي طيب وحدثنا يعلى بن عبيد القنابسي كما في تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن يحيى الدهلي طيب قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي واحمد نعم يا اخي عندنا محمد بن يعلى لا يحيى الامر يصلح اذا صلحتم يعلى الى يحيى وبس محمد بن يعلى صوابه يحيى وهو الدهلي صوابه يحيى وهو الدهلي كتبتها هنا قبل صوابه محمد بن يحيى حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي كما في تهذيب الكمال ترجمة محمد بن يحيى الدهلي محمد بن اسحاق قال حدث خير ان شاء الله يجوز انه ابن تيمية وانه ماذا وانه الطاغاني وانه وأن محمد بن اسحاق السراج الذي يظهر من الطاغاني والله اعلم قال رحمه الله هذا الذي يظهر وعلى بن عبيد واحمد بن خالد الوهدي رجال التقريب كلاهما قال حدثنا محمد بن اسحاق صاحب كثير قال اخبرني محمد بن المبصر الحافظ ما اعرف الا انه حافظ قال حدثنا محمد بن هارون ما ادري اوقفت على ترجمته ام لا قال حدثنا سليمان بن عمر كذلك ذهب أهواءهم ومن رجال التقريب أم ماذا كذلك نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي صاحب السيرة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال وأخبرني أبو عمرو محمد بن أحمد بن إسحاق العدل طيب الظاهر يقال له الصغير أو كذا قال حدثني محمد بن خزيمة صوابه قرين بخاء مضمومة طيب بخاء مضمومة انت قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثني سعيد بن يحيى اللحمي قال حدثنا من اسحاق سعيد بن يحيى ايضا ما اعرف عن هشام لكن الذي يظهر هو شام قال وحدثني علي بن عيسى قال الحيلي وليس بعلي بن عيسى الوزير واللفظ له قال حدثنا مسدد بن بطل ترجمته في السير قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري نعم عن ايضا عن محمد بن جبير المضن عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الخيل من ميناء فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فرعاها ثم اداها الى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يقل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لأولي الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. طيب، قد اتفق هؤلاء الاتفاق على رواية هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن الزهري، وخالفه عبد الله بن نمير وحده، فقال عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام وهو ابن أهل الجنوب عن الزهري، وابن نمير ثقة والله أعلم. ثم نظرنا فوجدنا للزهري فيه متابعا عن محمد بن جبير. وإلى هنا يا رحيم. كم حديثا قرانا يا اخانا يا الدين البارحة؟ حديثا واحدا. قد عرفتم حديثا واحدا. في سنده رجل مدلس ثمنه. نعم يا ها بن اسحاق. نعم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي. نعم أبو بكر. أي نعم أبو بكر. ها ها محمد بن من؟ أحمد بن القطيعي. لا فهمت أين من تريد؟ أقول أحمد بن جعفر القطيعي. مرة بنا أمس محمد بن أحمد القطيعي. هل هو اسم هذا؟ فيه لا فيه محمد بن يحيى القطعي. ما ليس بأبي هذا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال حدثني أبي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق. قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن الحويري. الأخ يقول هنا المعلم: من أبو حاتم يا أخوان؟ محسن. الصواب عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويري. انتهى من تهذيب الكمال من ترجمة شيخه محمد بن جبير. أبو حاتم. أي يا أبو حاتم بارك الله فيك، ما لك ما قلت أنا؟ عبد الرحمن. ها عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويري. عن محمد بن جبير بن مضن عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو بالخير من منى: رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل ومناصحة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. لو رجعت يا أخوان هذه الأخوة: فإن دعوتهم تكون من ورائهم. المراد لنال العدل إذا دعا أنت راجعت؟ أن المراد أنه ينبغي أن دعوتهم تشمل الكل، دعوتهم الناس يعني للطاعة. نعم يا أخي. إذا دعوا إيش؟ دعوتهم تكون من ورائهم. وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابو هريرة وانس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم عدة. وحديث النعمان بن بشير من شرط الصحيح. نعم، وسيأتي حديث النعمان بن بشير. والحمد لله. ها الحديث عبد الرحمن بن حويد فيما اذكر انه ابن عبد المعاويه يصلح الحديث. ها لا بأس، وتقدمت له طرق. هو صالح للحجية، الحديث صالح للحجية. حديث من؟ جبير بن المطعم صالح للحجية بمفرده، فكيف إذا انضم إليه بقية الأحاديث فيزداد قوة. إلى هنا يقول منا. قال الحاكم رحمه الله تعالى، بسم الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب غير مرة ولا صم يقول حدثنا إبراهيم بن بكر المروزي ببيت المقدس. ما أدري أترجمت له أم لا يا أخوان، لو نحضر إن شاء الله الدفاتر التي هي أسهار الصدر بإذن الله تعالى غير الليلة. قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي لرجال التقريب. قال حدثنا حاتم بن أبي الصغيرة، وربما يكون إبراهيم بن بكر من رجال التقريب. لماذا؟ لأن محمد بن يعقوب تيسرت له الرواية عن أناس عالين. قال حدثنا حاتم بن أبي الصغيرة، هو من رجال التقريب مؤكد، بس صغيرة أم صغيرة؟ عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: نظر الله وجه امرئ، اي جعله ذا بهجة حسن. من رجال التقريب أخوكم يقول، أخوكم أحمد يقول إبراهيم بن بكر المروزي. إبراهيم حاتم بن أبي بن غين صغيرة. إيه نعم، هو من رجال التقريب. إبراهيم أيضا من رجال، ليس من رجال التقريب. طيب، قال خطبنا عن النعمان البكير، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ قلب مؤمن: اخلاص العمل لله تعالى، ومناصحه ولاه الامر، ولزوم جماعه المسلمين. قد احتج مسلم في المسند الصحيح في حديث سماك بن حرب عن النعمان بن بشير انه قال: لقد رايت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوما يوما ما يملأ لنا نعم عندنا يوما ها عندنا يوما وما يملأ، هذا يطلع ان شاء الله، وما يملأ بطنه من الدقل الدغل وهو رديء السمع. عن سماك وعن سماك عن النعمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا الحديث، وحاتم بن ابي الصغيرة وعبد الله بن بكر السهمي متفق على اخراجهما. طيب، وقد روي عن الشعبي ومجاهد عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى هنا يعني حسن بهذا الشيء. قال القاسم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو محمد عبد الله بن جعفر النحوي في بغداد. نعم يا محمد، من هو؟ عندكم كليكم. من هو؟ الزاهد الأطهاني. خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمد. نعم من هو؟ معروف ستقولون أن هذا تنعرف إذا تكلمت الآن. بس أنت كيف اسم الله أصلحك؟ أسمعك؟ أقوله؟ أريد لا أقول أنا ما عاد فين أريد. قال حسننا أبو محمد عبد الله بن جعفر النحوي. عندك يا نايف؟ عندك يا صالح؟ نعم صالح يذهب. أوراً إن شاء الله. ابن جبل السويق الله يصلحك. تعرفون من جبل السويق؟ ها؟ الدكتور. أوراً إن شاء الله. بارك الله فيك. قال في بغداد. قال حدثنا بعض ذلك هو يا أخوان. اللهم انتقوا في بغداد. نعم. قال حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري. ترجمة للإمام. قال وأخبرنا أحمد بن سهل الفقيه أبو نصر في بخارى. من الذي أوقفني على ترجمته؟ من قال فله درهم. قد قلت لكم. نعم أحمد الرجاء جزاه الله خير في بخارى. قال حدثنا طلحة بن محمد بن حبيب الحافظ. جزرة. ماذا تعرف عن طلحة بن محمد جزرة؟ هو كثير المزاح كثير الدعابة. ها؟ كثير المزاحة في وضحة. ها؟ ها؟ أنا ماجي لو هو يقول عن نفسه. لكنه يا أخوان حافظ تقي. نعم حافظ تقي. أمثاله قليل في ماذا في ذات مرة زاره شخص وهو مريض فكأنه انكشف ذكر قال له الزائر غطي قال هل رأيته؟ قال نعم. قال لا ترمد أبدا. المهم من ذا والله المستعان. فماذا يا أخواننا آخر دخل ذات مرة على شخص وهو يقول السين والصاد يتعاطفان يعني مثل اهدنا الصراط المستقيم في السين واهدنا الصراط المستقيم يعني في الصراط صراط لها ذراعتان بالسين والصاد. وهذا النحوي يقول السين فماذا السين والصاد يتعاقبان. قال وايش كنيته؟ قال ابو سالح ابو صالح. فقال السلام عليكم يا ابا سالح. أسليتم؟ وبعد ذلك قال له أنت رجل أنت قليل الأدب. قال أنت الذي قلت السين والصاد يتعاقبان. أنت الذي قلت السين والصاد يتعاقبان. أبيهم كان الأدب. نعم إن شاء الله. نعم يا قال رحمه الله تعالى حيث راجع ترجمته إن شاء الله من سير أعلام النبلاء ففيها عجائب وغرائب. وكان أحمد بن صالح المصري يقول أقسم على كل مبتدع أو ماجن ألا يجلس في حلقتي. وصالح بن محمد يقول أما الماجن فأنا. ولكن ماذا يا أخوان حافظ كبير ورجل تقي فاضل. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان الواسطين الملقب سعدوي. قال حدثنا عباد بن العوام هو من الرجال الصحيح هكذا يا اخوان رجال الجماعة عن الجريري سعيد بن اياد مختلف فهل عباس بن العوام ممن روى عنه قبل الاختلاط ام بعده عن ابي ناظره منذر بن مالك عن ابي سعيد الخدري انه قال مرحبا في وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوصينا بكم هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان وعباد بن العوام والجريرين ثم احتجاج مسلم بحديث ابي نظره فقد عرفت له في المسند الصحيح 11 اصلا للجريري ولم يخرج هذا الحديث الذي هو اول حديث في فضل طلاب الحديث ولا يعلم له عله فهذا الحديث مثل هذا الحديث الطرق يجمعها اهل الحديث عن ابي هارون عن ابي سعيد وابو هارون مما وابو هارون ممن سكتوا عنه الحاكم يقول صحيح ولا يعلم له عله فهل تعلم له العله يا ابا حسن ابو هارون العبدي بس ما هو في السنه الجريري مختلف انظر يا صاحب الكواكب هل روى عنه عباد بن العوام المهم يا اخوان من الكلام الحديث في الحديث ضعيف لان هذا الحديث الذي بين ايدينا معلق والحديث معروف في حديث ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري الحديث معروف بماذا في حديث ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري والله المستعان طيب الى هنا الرحيم وشاك الفلاح اين يا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن الليبي اين ما وعدت به ها نعم بكرة او بعد بكرة ما في شيء ما ظننت انها ممكن اترد عن تبي في ماذا في جامع بيان العلم وفضله تعطيك من نسخة المكتبة بسم الله قال رحمه الله تعالى اخبرناه ابو جعفر محمد ابن محمد ابن عبد الله البغدادي قد يانسته واحدة صغيرة فمان قد يانسته صغيرة فمان من الشاكر قد رأيته نعم قد يانسته صغيرة فمان نعم عندكم كلكم الجمال من الدفتر خيرا ان شاء الله صحيح الجمال وهو يا اخوان هذا الرجل جاب الدنيا ما معنى جاب الدنيا انتحل يعني قطع الدنيا كلها الظاهر هذا نعم هو هذا جاب الصخرة الواحدة قطع الدنيا كلها لماذا ما تدري إلا وهو يقول حدثني فلان بمر وأخرى حدثني فلان باليمن وأخرى حدثني فلان بمصر فيا سبحان الله ما أوسع رحلته قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي مصري الظاهر قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب الغاشقي. نعم. ماذا؟ الذي قبله. في العباس. أنا أخبر بارك الله فيك. أنا فتحت على هكذا. الله تعالى. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا الشريف بن خزيمة. هذا يا أخوان الشريف بن خزيمة ما وجدنا ترجمته إلا في سير أعلام النبلاء. فقيل ينظر أترجمته في الإرشاد الخليلي. نعم لكيف يعني فماذا فجد الله خيرا من أخرجها للمسلمين لينتفعوا بها أعني سير أعلام النبلاء. يعني لو كتبت قبل أن تخرج سير أعلام النبلاء ما استطعت أن تقف له على ترجمة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال سأل فلا يجيبن إلا المشهور. أحمد بن عبد الله بن يونس مش مؤدي ها؟ هو ينسب إلى جد. أحمد بن عبد الله بن يونس ما اسمه أبيه؟ ما ندري. خيرا إن شاء الله. لا. عندك؟ عبد الله. ها؟ اسمه عبد الله؟ على جدة ولا؟ ها؟ هو ينسب إلى جدة. هو جد يونس. ها؟ جد يونس ما كذا يقال؟ أحمد بن عبد الله بن يونس. نعم. أحمد بن يونس. أجبت وغصبت أن الأخ فغالطناه فغول. قال رحمه الله قال أخبرنا زايدة وهو ابن قزامة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من رجل سلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا الجنة ومن أبطى به وعمله لم يسرع به ناسبه تابعه أبو معاوية. كاتب أنت أحمد هؤلاء فقم يا بني كم حديثا قرانا في مسلم من صحابيه ها ابو هريره وما الحديث نعم خيرا ان شاء الله. قدح لبن وقدح خمر هكذا. طيب اجبت واعصبت. الراوي له عن ابي هريره الراوي له عن سعيد عندكم الزهري الراوي له عن الزهري يونس الراوي له عن يونس نعم ابو صفوان نعم الآن عند حديث الحاكم لك انتقاد على ما قال الحاكم أم لا؟ ها؟ يعني فهو الحديث في مسلم هكذا بعد ذلك من صحابيه؟ ها؟ الراوي له عنه